بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. ومثل ذلك مسألة تطبيق الحدود، والجدل الطويل في هذه المسألة حتى أصبحت مزلة أقدام في كثير من الساحات. فالبعض ينظر إلى مسألة إقامة الحدود على أنها هي الشريعة، وأن من طبق الحدود في أرض الجهاد في سبيل الله فقد طبق الشريعة، وأن من لم يطبق الحدود فلم يطبق الشريعة، واختزلوا دين الله وأوامره ونواهيه والكتب الصحاح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحدود. وهذا جهل عظيم والله بدين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أحكام الله، وانظر إلى تطبيق الشريعة بشموليته لتدرك معنى إقامة تطبيق الحدود. والناس في هذا أيضا كما قلنا في مسألة الحسبة طرفان ووسط. طرف رأى أن تطبيق الحدود ليس من دين الله سبحانه وتعالى وألغاها في كل شيء، وطرف رأى أن من طبق الحدود فقد طبق الشريعة، ومن لم يطبق الحدود فلم يطبق الشريعة. نقول أن مسألة تطبيق الحدود مسألة فقهية خلافية بحتة، كثر بحث العلماء فيها في أبواب الفقه ولم يبحثوها في أبواب العقيدة. فمن المؤسف أن ترى هذا الفصام الموجود في ساحات الجهاد على مسألة تطبيق الشريعة أو على مسألة تطبيق الحدود. نعم، تطبيق الحدود أمر مشروع، والذي نرى أنه الأقرب لحالات الساحات الجهادية اليوم أن الأماكن إذا استقر أمرها وإذا قويت سلطة المجاهدين فيها فإنها ليست أصلا بأرض حرب، إنما هي أرض بين الدارين ودار بين الدارين، فليست هي بدار تمكين وليست هي أيضا بدار حرب. فالحال اليوم ليست كما هي الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث بعثا فيأمرهم أن لا يقيموا الحدود في الغزو، إنما يرجوها لبعد أن يعودوا. فالحال اليوم غزو طويل مستمر لا يعلم منتهاه، ولكن يقدر في هذا الأمر قدره وينظر إلى علة عدم تطبيق الحدود. فمتى ما وجدت توقف وأرجئ ذلك، ومتى ما انتفت أقيمت وطبقت الحدود في هذا الباب. المسألة التي تلي هذا الأمر أن ننظر إلى مسألة تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة أصلا هو قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. تطبيق الشريعة هو تطويع الأرض، تطويع الأرض بحكم الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء لما تكلموا عن دار الإسلام ودار الكفر كما ذكر ذلك العلامة أبو يحيى الليبي تقبله الله وغيره، الشيخ العلوان المحدث فك الله أسره، تكلموا عن دار الحرب ودار الإسلام، وتكلم الشيخ الإسلام عن دار ماردين التي هي دار بين دارين، فقالوا الدار التي تعلوها أحكام الإسلام دار الإسلام، والدار التي تعلوها أحكام غير الإسلام ليست بدار إسلام. فالعبرة بما تعلوها من أحكام. فحينما تقام المحاكم وتحكم المحاكم بالشريعة لا تحكم بالقوانين الوضعية ولا القوانين الجزائية ونحو ذلك من القوانين والدساتير الغربية، فهذا هو تطبيق الشريعة. وحينما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام الجهاد في سبيل الله، حينما يعتنى بمصالح المسلمين، حينما يحرض الناس على الجهاد، فهذا هو تطبيق الشريعة. أما مسألة إقامة الحدود وعدمها فهي مسألة فرعية ذات أهمية كبيرة لا نلغي مكانها في الإسلام، بل هي لها أثر عظيم في تطبيق الشريعة. ولكن من أخذ بقول فقهي فلا يمكن الافتئات على دين الله، والقول بأن فلان يأخذ بالقول القائل لأننا في أرض حرب وأن الحدود ترجأ الآن فيقال أنه لم يطبق الشريعة. فهذا معنى مهم نرجو لإخواننا المجاهدين أن يتنبهوا لهذا الباب. ومما ننبه أيضا أننا حينما نقر تطبيق الحدود فلا يعني بذلك أن نفاخر وأن نزاود وأن نكسب به أتباعا، فليس هذا هو باب تطبيق الحدود، لا، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفاخر بها ولم يكن يزاود عليها، وإنما كان يقيمها صلى الله عليه وسلم لهدف، وهو أن يرتدع العصاة عن غيهم وعصيانهم. لذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقيم الحدود، هل كان يدعو كما هي عادته إذا أراد أمرا فيقول صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجمع الناس لإقامة الحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث أغد يا أنيس اذهب يا فلان إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وكذلك كثير من الحدود التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدفعها ويرسل أحد الصحابة ليقوم بها، بل انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حضور الحدود فقال وليشهد أي ليحضر عذابهما طائفة أي جزء، ولم يقل وليشهد عذابهما المؤمنون، قال طائفة أي جزء، ثم قال من أي من للتبعيض، فجزء من جزء، ثم قال من المؤمنين. فلسنا مخاطبين لننشر إصدارات في ذلك ونكبر على ذلك ونرمي بالسلاح ونطلق في الهواء فرحا بذلك، نفرح بإقامة الشريعة، نفرح بإقامة الحدود، ونرحم العصاة ونتألم لحالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. ولا تتشوف الشريعة ولا تشتاق لكثرة إقامة الحدود، بل الأصل في الشريعة قول العلماء ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدود التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما لا تكاد، وتأمل هذا الكلام، لا تكاد تجاوز أصابع اليد الواحدة، فأين هذا من حال البعض ممن يقيمون العشرات بالشبهات. فحينما يقال ادرأوا الحدود بالشبهات تنظر إلى البعض فيقيم الحدود على الشبهات. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتيه المرأة أريدك أيها المجاهد أن تفقه هذا منهجا ودينا عندك، حينما تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وتقول يا رسول الله زنيت، كلمة عظيمة، زنيت فطهرني ارجمني أقم علي الحد، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لم يقل قم يا علي قم يا عمر فاعتقلوها إلى السجن، ولكن التفت عنها. ثم جاءته المرأة من الطرف الآخر وقالت يا رسول الله زنيت فطهرني، ثم جاءته من الطرف الآخر قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبها جنون يريد أن يدفع عنها الحد بما استطاع؟ قالوا يا رسول الله إنها من عقلاء قومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فإذا وضعتي فتعالي. فذهبت المرأة وجاءت بعد 9 أشهر بوليدها تحمله، يا رسول الله ها قد وضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فافطميه ثم تعالي. فجاءت بعد 2 سنين قالت يا رسول الله ها قد فطمته فأقم علي الحد. فقال اذهب يا فلان فأقم علي الحد. هكذا هي الشريعة في النظر إلى هذا الباب، فلنضع الأمور في ميزانها ولنتق الله سبحانه وتعالى في دين الله، ولا نزاود على أمور الشريعة لنكسب بها أتباعا أو مجاهدين أو غير ذلك، فالأمر قد حسم في دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطبقون دين الله حقا، وممن يقيمون شرع الله في أرضه، وممن تراق دماؤهم على الأرض لتحيا شجرة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه تنبيهات مهمة في باب الحسبة وباب الدعوة وباب إقامة الحدود، لا بد للمجاهد في سبيل الله من أن يعيها وأن يتأملها وأن يضعها نصب عينيه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجمعنا في ساحات الجهاد يعانق بعضنا بعضا، أو أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حول اللواء أجمعوا، فإن نصرا قد كتب، إذا الجهاد قد علا فأمتي لا تنغلب. رص الصفوف بنياننا هذه الكفوف،

إسلامنا لا يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل، لهم مستحيل. نعم، بدأوا حملتهم الصليبية مع تحالف خرافة 40 دولة لحرب الإسلام، وانكشف القناع إنها أرض الشام. زالت الأقنعة وزالت الجلود المخبئة وظهرت الوجوه وانكشفت على حقيقتها. لقد رأى أهل الشام أولئك الذين كانوا يرسلون المعونات، الذين يتسمون باسم أصدقاء الشعب السوري، لقد رأى أهل الشام طائراتهم تقلع من بلدانهم العربية بطياريهم الخونة فتمر على إسرائيل ملقية تحية وسلاما، ثم تأتي إلى أطفالنا في الشام فتلقي صواريخها. ويا للعار، يا للعار، يا للعار لكل طيار رضي أن يكون عبدا لأمريكا ورافعا وحاملا للصليب. أيها الطيار، أيها الطيار السعودي، أيها الطيار السعودي، أيها الطيار الأردني، أيها الطيار البحريني، أيها الطيار الإماراتي، لقد أهل الشام بإخوانهم المسلمين أن يأتوا مهاجرين إلى نصرتهم، كما جاء للنظام مهاجرين رافضة خونة ينفرونه وهم اليوم يذبحون ويؤسرون. فإذا بك تأتي أيها الطيار يأمرك الصليب، ولا تنكر أنك عبدا له مأمورا بأمره، وأن قصفك إنما هو قصف له. أتبتغي عند الصليبيين العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أيها الطيار، هي رسالة أوصلها ممهورة بدماء أطفال المسلمين، ببيوت المسلمين التي هدمت، أرسلها من هنا عبر مواقع التواصل، وأستحلف بالله كل من شاهد هذا المقطع وهذا النداء والصرخة أن يوصلها لكل طيار إن كان فيه بقية من إيمان أو حياء أو خجل أو شعر. إن كان فيه بقية من إيمان أو حياء أو شعر. اعلم أيها الطيار، يا من أرسلت في الحملة الصليبية لتقصف المسلمين، لتقتلنا، لتقصفنا، لتدمر بيوتنا، اعلم أن أهل الشام يلعنونك، اعلم أن أهل الشام يلعنونك. اللهم العن كل طيار جاء لقصف المسلمين، آمين. اللهم العن كل طيار اتخذ الكافرين أولياء من دون المسلمين. اللهم اسقط طائراته، اللهم اسقط طائراته، اللهم اسقط طائراته. اعلموا أيها الطيارون العرب أن في الشام رجالا لا يهابون الموت، لم يركعهم بشار، ولم تركعهم إيران، ولا روسيا، ولا أمريكا، ولم تركعهم أنت، لكنك ستسأل أمام الله. نعم، ربما تقتلنا، ربما تهدم بيوتنا، فنرسل لك عما قريب صور أطفالنا الذين مزقتهم طائراتك، فلديك طائرات تصل إلى 10 كيلومترات، لا نملك قوة تردعها، لكن ليست لديك قوة، ليست لديك قوة تمزق عقيدة في قلوبنا، تمزق عقيدة في قلوبنا، ليست لديك القوة الكافية لتدمر إيماننا. إن متنا واستشهدنا فاعلم أن دين الله منصور، لن يضره من خذله ولا من خالفه، لن يضره من خذله ومن خالفه. هذه هي القصة. لذلك قالت السيناتور ميشيل عضوة الكونغرس الأمريكي بكل صراحة ووضوح، إن أوباما أعلن حربه على الإرهاب، وإن هذا لا يكفي، فحربنا ليست على الإرهاب، إن حربنا تقول بهذا اللفظ على الإسلام الذي يدعي، تقول هكذا، أن من قتل منهم في الجنة، وإن الرهان على المعارضة المعتدلة تقول رهان خاسر، لأنه ليس في الشام معتدلون إلا الضعفاء، وتعترف أمريكا بكل فخر أن 80% من الطائرات التي قصفت سوريا هي طائرات عربية صديقة باعترافهم. نعم نحن إرهابيون يا أمريكا، نحن إرهابيون يا طيارين العرب، اقتلونا لأننا نقول رسول الله، اقتلونا لأننا نقول رسول الله، اقتلونا لأننا نقف أمام الطاغية بشار، اقتلونا لأننا لن نركع إلا لله، اقتلونا فإن قتلكم لنا شهادة عند الله سبحانه وتعالى. كنتم مع وهاها.